إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص. عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. دمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي المستمعين، ونواصل اليوم الحوار مع الإذاعي القدير الشاعر الكبير الأستاذ عمر بطيشة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده. بعد التحية لحضرتك أستاذ عمر، لو تسمح لنا في البداية أن نستمع مع السادة المستمعين لإحدى حلقات برنامج سئل فقال، والذي حصل على تقدير أحسن برنامج في العام الذي قدم فيه. قوي سئل فقال. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى فقال: أحب الناس إلى الله أكثرهم تحببا إلى الناس. وقال: إذا أحب الله عبدا حببه إلى الناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل فقال. الإعلامي القدير الأستاذ عمر بطيشة، حضرتك الحقيقة ذكرت إن لك بصمات برامج عديدة، شاهد على العصر، سهرة حوار الإنسان والمكان، عازم ولا معزوم، اللي كان ابتدى 10 دقائق وبعد كده بقت فترة مفتوحة مستمرة كل رمضان حتى الآن يعني. فإيه رأي حضرتك بالنسبة لعازم ولا معزوم نستمع أيضا لحلقة منها؟ يا ريت. وحضرتك هل ترشح حلقة مع ضيف معين؟ لا، المرة دي هسيب لك انت بقى الاختيار. وانا واثق في ذوقك وفي ودنك. اشكرك. وودنك تربت على الكنوز، فاكيد هتختار لنا حلقة مميزة. اشكرك جدا، كل حلقاتك مميزة استاذ العزيز. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ حوار تليفوني على الهواء يجريه كل يوم عمر بطيشة. ألو. فضلت الشيخ محمد متولي الشعراوي. نعم يا سيدي. أهلا وسهلا، كل سنة وفضلتك بخير. كل عام وحضرتكم بكامل العافية والصحة والتوفيق. برنامج عازم ولا معزوم في البرنامج العام. أهلا وسهلا. بالمناسبة على اسم البرنامج كده، فضلتك النهاردة عازم ولا معزوم؟ الناس دايما في شهر الصوم يا إما عازم يا إما معزوم، النهاردة إيه فضلتك؟ أعتبر عازما ومعزوما في آن واحد. إزاي؟ لأنني دائما لا أفطر إلا في مبرة السيدة نفيسة اللي احنا صنعناها عشان الفقراء ونسعد لما بنكون بنفطر من أكلهم وياهم كل يوم. الله. وبعد ذلك لا أقبل دعوة من أحد في رمضان لأني لا أجد لذة أكثر من هذه اللذة. دي يعني هي المائدة المفضلة في رمضان لفضيلة الشيخ؟ نعم يا سيدي. حتى أولادي يحاولوا أنهم كده أقول لهم خلوها للسحور خلوها. نعم. طيب فضيلة الشيخ الشعراوي، يعني نسأل فضيلتك عن رمضان زمان، وإيه اللي بتتذكره عن ساعة الإفطار اللي احنا دلوقتي بنتكلم فيها مع بعض تليفونيا؟ احنا ساعة الإفطار كنا في، إذا كان رمضان كنا ونحن طلاب ونحن في الأزهر ناخد أجازة في رمضان، فنحن في البلد كان كل أسرة في قدام ساحتها تحط صنيتها أو صنيتينها أو ثلاث صواني على قد، ومع ذلك سيقعد تفطر اللي فايت يقعد يفطر ويانا. نعم. يعني كان كده روح التكافل كده بالغريزة وبالفطرة. إيه، هي كطبيعة، أمر طبيعي يعني. ولا أجد غضاضة في أنني أقعد على صنية هذا أو صنية هذا، الصنية اللي صديفة أقعد وياه أكل وياه. ما فكرتش تروح زي الأطفال صغيرين تروح تتفرج على مدفع رمضان وال... لا إحنا مش تتفرج، لا تتفرج عليا وانا معايا مدفع رمضان. مدفع له قصة طويلة، مدفع رمضان دي إزاي اشتريته وإزاي عملته وإزاي مش عارف إيه بتاع. نعم. طب ما تحكي لنا عنها فضيلة الشيخ. نعم. احكي لنا القصة دي. قصة إيه؟ قصة مدفع رمضان. مدفع رمضان كان عندنا واحد اسمه عم إبراهيم الحداد. هذا يعني له أب اسمه متولي وكان هو اللي معلمه الصنعة. فأغراني بأنه يعمل لي مدفع رمضان. فقلت له المدفع ده بكام؟ قال لي بجنيه. جنيه؟ قال لي هو بجنيه عشان يعني أعمل لك مدفع كويس. رحت سرقت جنيه من أبويا ورحت عملت المدفع. وبعدين تبين المدفع كله بعشرة سعر. فأبويا جاب أبوه وقعدوا يضربوا فينا احنا الاثنين. نعم. شفت بقى العظماء. نعم. والأتقياء لازم في حياتهم هفوة برضو كده. نعم. يعني أو يعني إيه نقول؟ قبل العصمة سابقة أولى. قبل العصمة. أيوة. هي المذكرات بتاعت حضرتك دي بتذكرنا بذكرياتك في آخر ساعة والضجة اللي نعم. أثرتها. أيوة لنا حوادث كتيرة في الم... نعم. لكن اللي أكثر ما أثار الدهشة في المذكرات اللي بتنشرها بقى آخر ساعة دي. أيوة. هو إن انغماء يعني حديث حضرتك عن السياسة بهذا الشكل، ما كناش فاكرين إن حضرتك يعني ممكن تكترث بالسياسة. إلى هذا الحد. السياسة إحنا منقوعين في السياسة، إن بلدنا بلد وصمت في قاعة مجلس الشعب بالوطنية في أيام صدقي باشا. صدقي باشا حينما عمل دستور سنة 30 وغير به دستور سنة 23، البلد الوحيد في الجمهورية كلها اللي قطعته بلدنا اللي هي دقدوس، لم تشترك في الانتخابات اللي هي دقدوس، واستثناها صدقي باشا في بيانه البرلماني، فقال أنا أخذت 67% من الناخبين إلا في قرية دقدوس. لها. نعم. يعني جذور في الوطنية. نعم، من قديمة. طيب احنا بعد دقائق هيبتدي الحديث اليومي بتاع فضلتك على شاشة التلفزيون. أيوة. يا ترى فضلتك بتتابعه بقى كل يوم، بتقعد زي بقية المشاهدين وتشوفه كده ولا ايه؟ صدفة صدفة. صدفة لما اكون قاعد انا بسمع، ومرار اسمع علشان استفيد انا غلطت في ايه، يعني ما يسان صحش اقول ايه، فوجدت برضو سماعي بيفيدني برضو. طبعا. نعم. طيب ماذا بعد الافطار؟ انا بعد اصل الافطار عندي خفيف جدا، وانا بغير ريقي ونصلي المغرب، شرب شوربة، شوية شوربة، شوية كشات زي ما بيقولوا ولا بتاع. انما الوجبة الرئيسية عندي دائما في السحور. هي دي الوجبة الرئيسية؟ نعم. بيبقى فيها ايه بقى؟ نعم. بيبقى فيها ايه؟ دلوقتي في هذه الايام ما غذاء المرضى. المسلوق اللي ما فيش فيه ملح، اللي بيعرف شغلانة بقى. فضلت الشيخ محمد متولي الشعراوي، هل صحيح المشايخ بيفضلوا الفتة؟ يمكن لان عندهم اثر مسيحيين في السريد بركه، فبياخدوها الاول ورعا دينيا يعني. يعني فعلا المشايخ بيفضلوا الفته يعني؟ صح كده بقى. انما بس انا مش يعني مش عندي انا غيه يعني. الا فته مخصوصه يعني احنا كنا ناخدها في بدر. اسمها فته بدر. دي رؤى على المراه وناكلوا كل اخواننا بينبسطوا منه. احنا نقلناها هنا بقى، دي هي دي الفتره اللي احنا بننبسط منها دلوقتي. وكان برضو فضيلتك لما بتعزم اصدقاء وبتبقى عازم بتعزمهم على كباب عاده يعني؟ لا كباب ده لما اكون بدي اريح البيت، لانني رواد كتير فما بقدرش اخلي البيت يتعب كل يوم. طيب زي ما فضلتك بتشوف حديثك قبل الافطار، هل بتتابع حاجه على التلفزيون والراديو بعد الفطار؟ لا، لما هم يقولوا لي على حاجه كويسه العيال او اخواني قاعدين يقول لك دي تتسمع اقعد اسمعها وياهم. طب قالوا لك على ايه كويس في رمضان السنه دي؟ في رمضان السنه دي قالوا لي على الحكايه بتاعت الزيني وبركات، وقالوا لي على محمد رسول الله. نعم. طيب فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، الداعية الإسلامي الكبير، لو أقمت مأدبة إفطار رمضانية في بيتك، من تدعو إليها من هؤلاء؟ نقول مين قارئ القرآن الكريم اللي تدعو؟ لا، ليس أحدهما أولى من الآخر، لأنني أمجدهم من أجل القرآن وهو لا يتغير بأصوات الناس. الله. طيب من الوزير الذي يكون على مائدة إفطار الشيخ الشعراوي؟ اللي أدعيه ويجيني على طول. طيب من الكاتب الذي يكون على مائدة إفطارك؟ اللي أحب أن يكون على مائدة إفطار أحمد رجب. حضرتك بتتابع نص كلمة بتاعته؟ أيوه. نعم. والكاريكاتير الجميل؟ بعد ما شهد له مصطفى أمين شيخ الصحافة في مصر، ويقولوا له العمود اللي بيعجبك أي عمود أحمد، أنا أقدر أتكلم بقى. طيب هل في شخصية حزبية تكون على مائدة إفطارك؟ نعم. شخصية حزبية؟ أنا بعد ما اشتغلت بالقرآن ما عنديش حزبية وما حزبياشي. أيوة. اللي ودي وقلبي يتحدف له أخذه على أي شكل كان. أخيرا، من رجل الأعمال اللي على مائدة إفطارك؟ لا، دول كتير الحمد لله، الذين يعني لهم يد طولة في معونتنا على البر. ما شاء الله. احنا بنشكر في نهاية هذه المكالمة فضيلة الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. الله يبارك. ونقول لفضيلتك كل عام وأنتم بخير، ويدوب عشان تلحق فطارك في السيدة نفيسة. الله يبارك فيك يا سي عمر، ربنا يحفظك ويرعاك. الله يخليك. الموسيقى سامي الحفناوي. عازم ولا معزوم؟ مع عمر بطيشة، الإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة. الحياة هذه السهرة كلها متعة ببرامج حضرتك وببصماتك وبرامجك التي هي من كنوز الإذاعة. الحقيقة حضرتك كان لك بصمات أيضا عندما كنت رئيسا للبرنامج العام، ثم رئيسا للإذاعة المصرية، بصمات في مجال الدراما، وكان لك خطوات في هذا المجال، فحضرتك تقولها للأستاذ المستمعين. والله عايز أقول لك إن عايزين نعمل أعمال كبيرة خاصة في رمضان، وقد كان يا صفية. جبنا محفوظ عبد الرحمن كتب النص، ومحمود شركس أخرجه، ولعب البطولة بقى في مجموعة من كبار النجوم، قام محمود مرسي ودور طلعت حرب، وكانت عفاف شعيب كانت اعتزلت، رجعت من الاعتزال في هذا المسلسل الصفية. وبعدين أنا اللي كتبت الكلمات التتر، وجبت عمار الشريع لحنه وغنته أمال ماهر. أيوه. على فكرة أغنية جميلة جدا عن طلعت حرب، نسمع التتر ده ولو جزء من أي حلقة. القاهرة تقدم الكاتب محفوظ عبد الرحمن، الموسيقار عمار الشريعي، والفنان محمود مرسي في طلعت حرب مصري بنى. بطولة عفاف شعيب، أحمد خليل، نادية رشاد، أحمد راتب، سميرة عبد العزيز، المنتصر بالله، وعبير صبري. أشعار عمر بطيشة. غناء آمال ماهر. المخرج المنفذ عادل شحاتة، طلعت حرب مصري بنا، إخراج محمود شركس. حي الأبطال من هذا الشعب، سواء كان في سلام أو كان في الحرب، وهبوا حياتهم لتهم بيتهم وتأولهم. البنك اللي بناه الحق ورمز صحيح وكيان، البنك اللي بناه كان بنيان للحق ورمز صحيح وكيان، للشعب دام يسمع بكرة، ما هو بكرة بيطلع من فكرة، للشعب دام يسمع بكرة، ما هو بكرة استناني انا. انت يا ايوه يا سعاده البيه، مش دي سرايه طلعت بيه حرب؟ ايوه. وهو موجود يا بيه؟ ده احنا يا دوب في وش الفجر، في حد بيروح اشغاله دلوقتي؟ شايف ده؟ شايف ايه؟ ده ايه؟ وانا ايش عرفني يا بيه؟ ده كارت دو فيزيت. يعني ايه؟ من غير يعني ايه؟ روح ادي كارت فيزيت ده لطلعت بيه وقول له حسين بيه شريف عايز يقابلك حالا. انت لسه واقف؟ حاضر. ايه ده؟ حسين شريف؟ قصدي حسين بيك شريف، وكمان كنت املاوي؟ كارت غريب قوي، انا الحقيقه ما صدقتش، قصدي ما فهمتش. يعني الكاتب الفرنساوي؟ احنا بنعرف فرنساوي الحمد لله، لكن يا اخي الكلام مش ماشي. انت حسين يطلع منك ده كله؟ ايه يطلع مني ده؟ زي ما اكون يعني عملت حاجه غريبه. عملت حاجه غريبه؟ ده انت كلك غريب. طلعت احنا اخر مرة تقابلنا فيها كان من 11 سنة، في 11 سنة بتحصل حاجات غريبة جدا، الناس بتتغير وانا زي غيري اتغيرت. ايوه، واول حاجة حسين بيك شريف دي، امتى بقى خدت البهوية وازاي وفين؟ ما كلنا عارفين كل بيه في البلد يا اخي. بالراحة علي، انا واخد البهوية من السلطان نفسه. فؤاد ولا كامل؟ من السلطان العثماني نفسه. إيه؟ السلطان عبد الحميد الثاني، وقعدت في ضيافته اسبوع كامل. لا طيب معلش نفوت دي. طب ايه حكاية كونت ام ملاوي ده؟ انا غلبت عبال ما قريتها يا اخي. واحد غني في اوروبا لازم يبقى كونت او بارون او ماركيز. طب وايه اللي وداك ملاوي؟ مش بعيدة عنكو قوي دي؟ ما هو أطياني هناك. أطيانك؟ ورست هناك 300 فدان من عمي عزت بيه شريف عليه رحمة الله. أنا اتغيرت يا طلعت بيه. ما هو ده واضح، واضح جدا. طلعت لفوق، لفوق قوي أكتر مما كنت أحلم حقيقي. أوروبا فيها فرص كتير، احنا كنا دافنين نفسنا هنا. وراجع تدفن نفسك هنا تاني ليه؟ لا لا لا لا، المرة دي أنا جاي بمشاريع تفيد البلد. مشاريع؟ مشاريع إيه؟ حاجات كتير قوي، ما هو عشان كده أنا كنت عايز أقعد معك. وماله إن شاء الله. وعايزك كمان تعرفني بأكابر البلد. أنا؟ هو انا اعرف حد يا اخويا؟ ده انت اسمك زي البرلانت. جايز، يمكن يمكن يمكن لاني بعيد عن الناس. في الحكايه دي بقى ابعد عني، شوف حد تاني يعرفك بالاكابر. على كل حال يكفيني من الاكابر، طلعت بيه حرب. انا مش عارف اشكرك ولا اعمل فيك ايه. مولاي، غريبة، سعد زالول دي ايه حصل له؟ هو عايز ايه؟ والله ما انا عارف يا مولاي، انا لمحت له بكل اللي عظمتك قلته. طبعا مش على لسان عظمتك، لكن بالشكل اللي ممكن يفهم منه من غير تصريح، ورغم اني ما كنتش محدد حسب اوامر عظمتك، الا ان انا كنت واضح، ومع ذلك كان استقباله في غاية السوء. لسوء الحظ؟ كنا متوقعين دي. مش بس كده يا مولاي السلطان، ناس كتير من المدعوين عند البرنسيسة نازلي كانوا للأسف من نفس النوع. هو ده الواقع اللي احنا فيه، وعشان نحقق أفكار عظمتك محتاجين جهد كبير. والصبر يا عبد الحميد أفندي، واللي بيعزينا يا صاحب العظمة إن الصالح هيتحقق بإذن الله. أنا هغير هدومي واستريح شوية. أنزل الستاير؟ استني دقيقتين. الله، إيه ده؟ هو في إيه؟ في إيه؟ إيه ده؟ أوتوموبيلات كتيرة قوي. ده اللي أنا كنت متوقعه. أنا متأسف يا باشا اللي جيت في الوقت ده. غريبة، أنا كنت متوقعك قبل كده يا باشا. هم محددين للساعة 5. يظهر لغة التفاهم بيننا صعب. أنا قصدي حاجة وأنت فاهم حاجة تانية. مش فاهم. مش مهم. نقدر نمشي دلوقتي؟ ما أنا قلت لك يا ابني أنا جاهز من زمان. الله الله، ده بديع خير. اتفضل اتفضل. إيه اللي خلاك تغير خبطتك يا أخوي؟ كارثة. خير؟ سعد زغلول ماله؟ قبضوا عليه. أيوه، مين اللي قبض عليه؟ الانجليز طبعا، كده علنا. ومش لوحده، قبضوا كمان على محمد عباس واسماعيل صدقي ومحمد محمود. الله، هو في ايه يا جماعه؟ فيه دعكه كبيره جايه. مظبوط مظبوط يا شيخ سيد، المظاهرات ابتدت في الشوارع. مظاهرات؟ طب ما نطلع نشارك. ما احنا هنشارك. امال هنتفرج؟ بس نشارك ازاي؟ نقول للناس قوم يا مصري، مصر امك بتناديك. ادي بطل من بعد ما استمعنا لهذا التتر الجميل والكلمات الشاعرة من الشاعر الكبير الأستاذ عمر بطيشة، وبعد استمعنا لمسامع من مسلسل طلعت حرب، نختم هذا الحوار ببرنامج بتعتز بيه، برنامج رمضاني، تقول عنه إيه وهو إيه؟ والله أعتز جدا ببرنامج من أجندة التليفون، لأن فكرته ذكية جدا. بمعنى إيه؟ أنا بفتح أجندة التليفون الضيف وبقول له مين الطبيب اللي انت كاتب نمرة تليفونه عندك في الأجندة؟ يقول لي مثلا دكتور فلان الفلاني. قال له ليه انت بتشكي من ايه؟ اول حاجة طبعا يعني يقعد يقول لي بقى ايه عنده ايه المرض اللي بيشكي انه بعين. برنامج كان جميل جدا وساخن جدا جدا جدا، وطلع اسرار كتيرة جدا من الضيوف بتوعي يعني، ما شاء الله. ممكن نسمع منه حاجة، نستمع لحلقة من الحلقات. هنا القاهرة من أجندة التليفون. والنبي تعرفش نمرة بيتنا؟ هي معايا، إنما ما حدش بيقدر يقراها غيري أنا. الحمد لله، الحمد لله الإسعاف. عمر بطيشة يسأل وهم يجيبون من أجندة التليفون. سيدة الشاشة العربية فنانة كبيرة فاتن حمامة، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب والمستمعين طيبين. أجندة تليفوناتك معاكي؟ هي معايا، إنما ما حدش بيقدر يقراها غيري أنا. أنا ملخبطة كلها. لازم إيه، زحمة مليانة؟ مليانة وفاضية. للأسف كل سنة تلاقي نفسك بتشطب شوية أسامي، وليه حاجة بتبقى سئيلة شوية. وبتكتبي أجندة جديدة بقى كل سنة؟ بتعملي أجندة جديدة؟ لا، بخليها لما تدوب لأني كسلانة قوي. طيب احنا بنستأذنك نتصفحها سوا. اتفضل. يا ترى آخر رقم تليفون كتبتيه في أجندة تليفوناتك رقم تليفون مين؟ آخر رقم كان الرقم الخاص بمنى زفار. هي ما كانش عندها دايركت لاين، يعني ما عندهاش خط دغري ليها. اخيرا حطت واحد، لان منى بالنسبه لي اقدر اقول زي بنتي. وبعدين بقت امسك الخشب، بقت حاجه من زعيمات مصر ما شاء الله. هي لها نشاط في الجمعيات الغير حكوميه، نشاط نسائي ونشاط اجتماعي ونشاط هايله يعني. من شايفاها كده هتبقى حاجة عظيمة أكتر ما هي. وأنا أعتقد مدام فاتن أن المطلوب دلوقتي الجهود الذاتية والجهود التطوعية والعمل العام الغير حكومي، يعني نساعد الحكومة. ده أكيد. سيدة الشاشة العربية الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، أهم رقم تليفون في أجندة تليفوناتك رقم مين؟ شوف بقى اليومين دول البقال وبلبل كل دول مهمين جدا طبعا، لان الواحد دول اللي بيلحقوا وقت الزنقه، الفكهاني والبقال والخضري كله. وحضرتك بتتصلي بيهم فعلا تطلبي حاجاتك؟ لو عايزه الحاجه ديني كويسه لازم انا اللي اطلبهم. سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه، من هؤلاء تحتفظين بارقام تليفوناتهم في مكان واضح في اجنده تليفوناتك؟ المسؤول. أهم رقم عندي دلوقتي هو رقم السيدة رتيبة الحفني. حضرتك بقى من زوار الدائمين لدار الأوبرا والعروض بتاعتنا. هي بتلحقني لأن ما بلاقيش تذاكر خالص. طيب السيناريست أو المؤلف؟ أنا بعيدة قوي حاليا وغصب عني، يعني مش بعيدة لأني عايزة أكون بعيدة. ظروفي حاليا مخلياني ما اقدرش انزل واشتغل. المخرج كان بركات. معانا تليفون محمول ومزود بشاشه، وبما ان حضرتك سيده كل الشاشات حتى شاشه المحمول، فعايزين حضرتك تبعتي رساله من سطر واحد لشخص ما، يا ترى هو مين وتقولي له ايه؟ هبعته لصاحب البرنامج اللي هو انت. عايزه اقول لك في أصوات من أجمل ما يمكن في مصر، والأصوات دي مش لاقية اللي يرعاها أو يصرف عليها. وأنا أعتقد اللي يقدر يعمل ده الإذاعة، زي ما كانت بتعمل دايما وبتطلع لنا أصوات. فاتن حمامة. غدا أسماء جديدة من أجندة التليفون. على موسيقى زياد الطويل. الإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة، الحقيقة استمتعنا خلال هذه الدقائق في سهرتنا من كنوز الإذاعة، استمتعنا جدا بذكريات حضرتك اللي سردتها لينا وكل برامجك الجميلة التي تعتبر هي من كنوز الإذاعة، وهي فعلا كنوز الإذاعة. بشكر حضرتك جدا، وباقات الزهور مقدمة من كل محبيك ومن كل مقدمي البرامج والمذيعين وكل الإذاعة المصرية، وكل سنة وحضرتك طيب وبألف خير. شكرا يا حارسة باب منجم الكنوز صفية ابنتي العزيزة، وكل ثانية وانت طيبة ومستمعيك الكرام بألف خير.